الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالخبر الذي سري من المعارضة فلم يأتي خبر يضاده ماذا يسمى؟ محكم. أحسنت، يسمى المحكم. محكم. نعم أحسنت. مراتب النظر في الأحاديث المتعارضة في الظاهر أربع، ما هي؟ الجمع بين الحديثين. نعم. ثم النسخ. نعم. ثم الترجيح. نعم. ثم التوقف. أحسنت، بارك الله فيكم. ما المقصود بمختلف الحديث عند الحافظ؟ نعم. إذا أمكن الجمع بينهما. أحسنت. الحديث إذا عرض بمثله وأمكن الجمع بينهما فهذا مختلف الحديث. لو ذكرتم مثالا عليه. حديث لا عدوى ولا فرا. نعم. فرا من المجذوم. أحسنتم. لا عدوى مع فرا من المجذوم. لو ذكرتم مثال عن النسخ. نعم. النهي عن زيارة القبور. أحسنتم. لقوله كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أحسنتم، بارك الله فيكم. كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. متى يصار إلى القول بالترجيح بين خبرين؟ إذا لم يمكن الجمع. نعم. ولا النسخ. ولا النسخ، أحسنت. يعني إذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللسامعين والحاضرين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون بي من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويريد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي عاصر لم يلق. أحسنت، بارك الله فيكم. بعد أن فرغ الحافظ من بيان الحديث المقبول وذكر تقسيمه باعتبار درجته إلى صحيح لذاته ولغيره وحسن لذاته ولغيره، وذكر تقسيمه باعتبار العمل به إلى محكم وغير محكم، وذكر أثناء ذلك شيئا من مسائل الحديث المقبول، بعد أن فرغ من ذلك كله شرع يبين الحديث المردود، وهو الحديث الضعيف، هو ما اختل فيه شرط من شروط الحديث المقبول التي سبقت، وتندرج تحته أنواع كثيرة. وموجب كون الحديث مردودا إما السقط في السند، السقط أو السقط بفتح القاف وتسكن، أو الطعن في الراوي، وهذا قوله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. رد الحافظ أسباب كون الحديث مردودا إلى هذين السببين، وابتدأ ببيان السبب الأول وهو السقط في السند. قال رحمه الله: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق، فالمعلق هو ما سقط من أول إسناده راو فأكثر ولو إلى آخر السند. فإذا سقط شيخ المصنف فقط أو شيخه وشيخ شيخه ولو إلى آخر السند فهذا هو المعلق. مثلا لو قال مصنف كتاب قال أبو هريرة رضي الله عنه فهذا معلق، والمعلق من قسم الضعيف للجهل بحال الساقط، إذن حكمه الضعف، لكن يستثنى من ذلك معلقات البخاري لأنه التزم الصحة، والكلام في معلقات البخاري التي لم يصلها في موضع آخر من كتابه. فهذه المعلقات لا تخلو من صورتين: معلقات البخاري التي لم يصلها في موضع آخر من كتابه لا تخلو من صورتين. الأولى أن تكون بصيغة الجزم كقال وروى وذكر وحكى، فهذه يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن يبقى النظر في من أبرز من رواته، قد يكون صحيحا قد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. فهو صحيح إلى من علق عنه البخاري. الثانية أن يكون بصيغة التمريض كروي ويروى ويذكر ويقال، فهذه فيها الصحيح والحسن والضعيف، يعني ينظر في من أبرز من رواته، وإيراد البخاري هذا المعلق في الصحيح مشعر بصحة أصله. والمعلق كما سبق قد يحذف المصنف فيه شيخه فقط، أو شيخه وشيخ شيخه، أو يحذف جميع السند إلى التابعي، أو يحذف جميع السند إلى الصحابي، أو يحذف جميع السند ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعلق، هذا كله من المعلق، ويجمعه ما ذكره الحافظ من أن السقط من مبادئ السند، أي سقط من أول الإسناد راو فأكثر. قال حافظ: والثاني أي ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، فالمرسل مرفوع التابعي، هذا هو المرسل، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صورته أن يقول عطاء بن أبي رباح مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، أو يقول سعيد بن جبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذا مرسل. وجمهور المحدثين على تضعيفه، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، لأنه يحتمل أن يكون الساقط صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وهذا التابعي يحتمل أن يكون ضعيفا وأن يكون ثقة. هب أنه كان ثقة، قد يكون روى عن تابعي آخر، وهذا التابعي الآخر أيضا نجهل حاله، هل هو ثقة أو ضعيف؟ وقد وجد بالاستقراء رواية ستة تابعين عن بعض، هذا مذهب جمهور المحدثين، أن المرسل من قسم الضعيف للجهل بالساقط في الإسناد. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية، وهو المقرر في أصول مذهب الإمام أحمد، ذهبوا إلى أنه صحيح يحتج به، لأن الغالب على أهل تلك القرون الصدق والعدالة. وقبله الإمام الشافعي بشروط، والشافعي بالكبار قيدا، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظ. وجعل الحافظ في الشرح في النزهة، جعل الخلاف في التابعي الذي عرف من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة، هذا محل الخلاف كما في النزهة. أما التابعي الذي يرسل عن ثقات وغيرهم فلا يقبل مرسله اتفاقا، ذكره في الشرح. ولا يدخل في المرسل الذي هو من قسم المردود، لا يدخل مرسل الصحابي، وهو ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه أو لم يشاهده، إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو لغيابه، فهذا محكوم له بالوصل، وهو من الحديث المقبول عند الجماهير وحكي عليه الإجماع. قال الحافظ العراقي: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، مثلا ما رواه أنس رضي الله عنه مما يكون من ما قبل الهجرة، أو رواه أبو هريرة رضي الله عنه كذلك، مثلا قول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤية الصادقة، هذا كله من مراسيل الصحابة، وهي من المقبول، محمولة على الاتصال. ثم قال رحمه الله: والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. هذان نوعان، المعضل وهو ما سقط في أثناء إسناده اثنان فأكثر على التوالي، في أثناء إسناده معناه أنه ليس في أوله، إذا كان في أوله فهو من المعلق، هذا الساقط فوق مبدأ الإسناد، وحكمه الضعف. يعني إذا كان ما سقط منه راو واحد، إذا كان ضعيفا للجهل بالساقط، فما سقط منه أكثر من راو أولى بالحكم بالضعف. والمنقطع وهو ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، وهو كذلك ضعيف للجهل بالساقط. ويطلق المنقطع إطلاقا آخر أعم، وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. قال حافظ رحمه الله: ثم قد يكون واضحا، أي قد يكون السقط من الإسناد واضحا أو خفيا، فالأول وهو الواضح ويدخل فيه المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، هذه الأنواع الأربعة من القسم الأول وهو الواضح. فإذا قيل هذا الحديث معلق أو مرسل أو معضل أو منقطع فهو من هذا القسم من السقط الواضح. قال: فالأول يدرك بعدم التلاقي، أي بين الراوي وشيخه، ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني سنه وسن من كتب عنه. وقد سأل إسماعيل بن عياش رجلا اختبارا، قال له: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال: سنة 13 و100. فقال: أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين. وقد قال الحافظ العراقي: ووضعوا التاريخ لما كذب ذووه حتى بان لما حسب. ووضعوا التاريخ لما كذب ذووه، أي أصحاب الكذب، حتى بان، أي ظهر كذبهم، لما حسب، أي لما حسب سنهم وسن من زعموا لقيهم له. وذكر السخاوي في فتح المغيث في شرح هذا البيت شيئا من الأخبار في هذا. قال حافظ في النزهة: وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. قال رحمه الله: والثاني المدلس. الثاني هو السقط الخفي الذي يخفى على كثير ممن يشتغل بهذا العلم ولا يدركه إلا الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد. قال: والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي، يعني تحتمل السماع، كعن وقال. فالحديث المدلس هو حديث راو عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل وقوع السماع، وحديث راو عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل وقوع السماع. وهذا الذي يقصد غالبا عند إطلاق اسم المدلس، وله أنواع أخرى تذكر في الكتب التي فوق هذا المختصر. وهذا التدليس الذي يقصد منه إخفاء عيب في الرواية ذمه أكثر العلماء، حتى قال الشعبي: التدليس أخو الكذب. وقال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، أراد بذلك المبالغة في الزجر. وحكم من ثبت عنه التدليس إن كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح، قاله في النزهة. هذا حكمه، خبر المدلس مقبول إذا صرح بالتحديث، وإلا فلا. خبر المدلس مقبول إذا صرح بالتحديث، وإلا فلا. قال رحمه الله: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق. هذا الراوي الذي روى عن راو خبرا لم يسمعه منه بصيغة موهمة للسماع، هذا الراوي مع من يروي عنه له حالات: الأولى أن يثبت سماعه منه، يعني هو روى عنه خبرا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، لكن ثبت سماعه منه غير هذا الخبر المدلس، روى عنه خبرا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، وهو شيخه قد سمع منه غير هذا الخبر، فهذا تدليس. الحالة الثانية أن يثبت لقاؤه له دون سماع، ثبت لقاؤه له وروى عنه خبرا لم يسمعه منه، وهو في الواقع لم يسمع منه شيئا، فهذا تدليس كذلك. الحالة الثالثة أن تثبت المعاصرة له دون لقاء، وهذا هو المرسل الخفي، وبهذا يتبين الفرق بين المدلس والمرسل الخفي. في الخبر المدلس يروي عمن لقيه سواء سمع منه غير الخبر المدلس أو لم يسمع منه شيئا، فهو روى عمن لقيه، لكن في المرسل الخفي يروي عمن عاصره ولم يلقه، وهذا معنى قول الحافظ: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق. قال الحافظ العراقي: وعدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء، وعدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء. أيها أشد خفاء، أو أيهما أشد خفاء، التدليس أو المرسل الخفي؟ التدليس أحسن، لأنه لقيه وقد يكون سمع منه غير الخبر المدلس، ثم بعد ذلك المرسل الخفي، ثم الانقطاع الواضح بأقسامه الأربعة. هنا تمت أقسام المردود لسقط في إسناده، وهي ستة ترجع إلى نوعين. النوع الأول السقط الواضح، ويدخل في ذلك المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. والنوع الثاني السقط الخفي، وهو المدلس والمرسل الخفي. فهذه أقسام المردود لسقط في إسناده. والسبب الآخر للرد هو الطعن في الراوي، وهو الذي سنبدأ به المجلس القادم إن شاء الله تعالى. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.